يا شعب الله الساعة جاية يا شعب الله الدنيا فانية يا شعب الله الساعة جاية يا شعب الله الدنيا فانية قمون فوق الغبار وارجع ليسوع البار قمون فوق الغبار وارجع ليسوع البار قل له سامحني يا ربي راجع وكل دموع ارحم يا يسوع راجع كل دموع ارحمني يا يسوع دي توبة من قلبي دي توبة من قلبي ترمي همومك هو الوحيد اللي هيقدر يقدر يصونك لو يوم تجيله ترمي همومك هو الوحيد اللي هيقدر يقدر يصونك يا ربي راجع وكل دموع ارحمني يا يسوع راجع كل دموع ارحمني يا يسوع دي توبة من قلبي دي توبة من قلبي شايله في كفوفي زاد حملي ياما على كتفي من كتر خوفي راجع وهمي شايله في كفوفي زاد حملي ياما على كتفي من كتر خوفي قمون فوق الغبار وارجع لي يسوع البار فوض الغبار وارجع لي يسوع البار قل له سامحني يا ربي راجع وكل دموع ارحمني يا يسوع راجع وكل دموع ارحمني يا يسوع دي توبة من قلبي دي توبة من قلبي يا شعب الله يا شعب الله الساعة جاية يا شعب الله يا شعب الله الدنيا فانية يا شعب الله يا شعب الله الساعة جاية يا شعب الله يا شعب الله الدنيا فانية